يقول رجل قال لزوجته الآتي: عليه الطلاق ألا يذهب معها ولا يجي، يقصد الزوجة. ويقول عليه الطلاق، يعني سؤاله الثاني، عليه الطلاق ألا يحرم أولاده كل شيء. ثالثا عليه الطلاق ألا يذهب للمكان الفلاني 3 سنوات، ثم قال 5 سنوات. رابعا عليه الطلاق أنها لا تحبه بقصد الحب اللازم، مع العلم أن هناك حب وليس عندها كراهة كما هو معلوم من كراهة النساء للأزواج. أرجو الإفادة عن هذه الألفاظ. هذا رجل يكثر من هذه الأيمان هداه الله، وليس هذا من الصفات المحمودة. ينبغي لها أن يتجنب الاستهتار بالأيمان بهذه الطريقة. وأما جواب مسألته فإن كل حلف من أيمانه التي حلفها في الطلاق إذا خالف مقتضاه عليه كفارة يمين، فخالفه أن لا يذهب إلى كذا ثم ذهب عليه كفارة يمين، وحالفه أن لا يذهب إلى محل كذا إلا 3 سنوات ثم قال 5، إن كان ذهب قبل كلام هذه المدة فعليه كفارة يمين، وحالفه أنها لا تحبه، إن كانت تحبها أبدا فلا شيء عليه، وإن كانت تحبه وهو يقصد حبا بعينه وهو صادق في حلفه فلا شيء، وإلا فعليه كفارة يمين. وشاهد أن في أيمانه هذه كفارة يمين، عليه أن يدفعها الفقراء، طعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم الفقراء، كل فقير نصف صاع من ذرة أو غيره أو أرز، أو ربع صاع من البر، والصاع 3 كيلو بالوزن، 3 كيلو بالوزن. وبالله توفيق. هذه الرسالة من عمار بن حسونة رابحي الجمهورية التونسية، يقول في رسالته: ما هو نصاب الزكاة من الحبوب والغلال والحيوانات والمال، وما يستحق الزكاة، وعلى من تصرف هذه الزكاة؟ النصاب معلوم 5 أوسق الطعام، وعليه أن قد تكون تختلف مكاييل بلده وموازينها، فعليه أن يسأل عن تحديدها أهل العلم في بلاده ما دام في تونس، وتجب إذا بلغت هذا القدر، وما كان أقل من ذلك لا زكاة فيه، وهي للفقراء والمساكين، وإذا أخذتها السلطة منه الدولة برئت ذمته ولا شيء عليه في ذلك. وأما بالنسبة للتجارة والمواشي فالإبل تبدأ الزكاة من بلوغها 5 من الإبل إذا كانت سائمة، هي ترعى لا يصرف عليها، هو يشتري لها الأعلاف، فإذا كان يشتري الأعلاف فلا زكاة عليها، وإن كان يشتري لها الأعلاف أكثر فلا زكاة عليها. والغنم تبدأ من 40، إذا كانت أقل من ذلك فلا زكاة فيها، والبقر من 30، فعليه أن يسأل عن بقية الأشياء والتفاصيل والزيادة، يسأل عن علماء بلده ليأخذ ورقة مكتوبا بها مقدار كل نصيب. وكل شيء، وكذلك التجارة، إذا بلغت التجارة التي يتاجر بها بلغت عروضها 200 درهم أو 20 مثقالا من الذهب زكاها بعد مضي الحول على التجارة، وربح التجارة تابع لأصله، فإذا كان عند ابتداء التجارة عنده مثلا 1000 درهم وبعد انتهاء السنة صار عنده 10,000 درهم زكى على 10,000 درهم، لأن حول ربح التجارة في حول أصله. وتفاصيل ذلك لا تأتي على فتوى على موجات الأثير، وإنما تعرف بورقة يحتفظ بها، فيسأل سؤال يكتب له الجواب بورقة حتى يحتفظ بها عند الحاجة. بالله أحسنتم. أيضا يسأل عن مصرف الزكاة لمن تصرف له. أديت هذا في الجواب نفسه، لأنها الفقراء والمساكين، وإن أخذتها السلطة الحاكمة الدولة هن برئت ذمته من أول. أحسنتم. طيب، يقول: ما هي كيفية الغسل في الإسلام؟ كيفية الغسل في الإسلام، الغسل من الجنابة، هو أن يتوضأ مثل وضوءه للصلاة، يستنجي يغسل فرجه ثم يمسح يديه أو يغسلهما بالصابون بعد غسل الفرج، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة يغسل وجهه ويديه ثم يفيض الماء على رأسه حتى يبلغه، فإن كان هذا شعر حتى يبلغ أصوله، ثم يفيض الماء على بقية جسده، ثم يغسل رجليه. هذا هو الغسل الشرعي لمن كانت عليه جنابة. يقول في سؤاله الأخير: إذا كنت لي منزل واحد وكنت مجنبا، يعني كنت جنبا وكانت عائلتي هناك، ولم أحب ولم أجد منزل آخر لأنزع جنابتي فيه صباحا باكر، فهل يصح لي الصلاة الفجر والصبح بالوضوء والتيمم، وعندما أجد فرصة سواء في منتصف النهار أو في الظهر أو العصر فأغتسل وأرجع صلاة الصبح والفجر، فهل يصح لذلك؟ أرجو أن تبينوا لذلك بالتفصيل. إذا أجنب الإنسان أي صارت عليه جنابة، فإن عليه أن يسعى للاغتسال ولا يتساهل. إذا تعذر عليه حصول الماء للاغتسال صار عادما له، وحكمه أن يتيمم ويصلي، وما أداه من الصلاة في تيممه لا يقضيه إذا وجد الماء، لا سيما إذا فات وقته. وبالله تعالى، هو في الحقيقة الذي عرفت من سؤاله أنه خجل مثلا لأنه ليس في منزله. أنا فهمت هذا، ولذلك قلت أنه يبحث حتى يجد الماء. نعم، سواء في منزله أو غيره. نعم. هذا الأخ أحمد عمر عسيري يقول أن له أخ واسمه مكروه، وعنده ولد مسمى بعمه، يعني أنه مسمى بهذا الاسم المكروه، ولا يدري هل هذا الاسم صحيح أم لا، يرجو إفتائه عن ذلك. ويقول: لحيث أنهم قد قطعوا حفائظهم أفيدوني عن ذلك جزاكم الله خيرا. الله، إن اسم مكروه اسما مكروها، اسما أو يعني اسم مكروه، ينبغي للإنسان لا يسمي بهذا الاسم حتى ولو كان أخوه بهذا الاسم، بل يحسن وينبغي للأخ الذي اسمه مكروه أن يطلب تغيير هذا الاسم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما عرض عليه اسم مكروه، سواء في كيفية الاسم أو في تعبيده لغير الله، إلا أمر بتغييره صلى الله عليه وسلم. فمن اسمه حزن سماه سهل، ومن اسمه غير ذلك سماه بأسماء حسنة. فلا ينبغي أن يسمى الطفل بمكروه، وينبغي أن يغير اسم عمه من مكروه إلى اسم أحسن منه، محبوب أو عبد الله أو عبد الرحمن أو إلى ذلك. ولا يعد هذا قطعا للحفائض والصلة. الإنسان ينبغي له أن يسمي ابنه بأحسن الأسماء، وأحسن الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وما إلى ذلك من الأسماء المستحسنة، وفيها ولله الحمد من كثرتها سعة، وليس هذا عقوق أو عقوقا ولا قطيعة رحم. بالله تعالى، هذه الرسالة وردت من المرسلة هاجر إسماعيل الطائف أو الفائز، هاجر إسماعيل الفائز، تقول في أسئلتها أنه يوجد لدينا بعض النساء اللاتي إذا ذهبنا إلى مكان بالسيارة يكشفن عن وجوههن، وكذلك إذا دخلنا محلات يريدن الشراء منه وهن متزوجات بعضهن بالطبع، يوجد في الطريق رجال وفي المحل رجال، وتقول: أرجو من فضيلتكم التوجيه لمثل هؤلاء النساء. مع الأسف أن كثيرا من النساء بنات أهل هذه البلاد صرنا يقلدنا النساء الأخريات من بنات الأقطار الإسلامية وغير الإسلامية، فصرنا يتبرجن ويخشفن وجوههن في الشوارع في السيارات والحدائق، وهذا من التساهل في الدين وعدم الاهتمام بمحرمات الله سبحانه وتعالى. والمرأة التي تفعل هذا على خطر أن يعاقبها الله جل وعلا بعقوبة عاجلة أو آجلة، قد يحدث لها تشوه في وجهها من حريق أو صدم أو شجة، لأنها لم تشكر نعمة الله عليها فتستر جمالها ومحاسنها. وعلى المسؤولين من رجال الحسبة وعلى كافة الناس أن يزجروا عن هذا، ينبغي للرجل سائق السيارة إن كان وليا للمرأة أن يزجرها، لأن التساهل في ذلك نوع من الدياثة، أن يرى الرجل امرأته تتساهل في جمالها وتبديه للناس، فهذا نوع من الدياثة ينبغي للمسلم أن يترفع عن هذا الخلق وأن يتجنب هذا التساهل في دين الله سبحانه وتعالى، كما يجب على كل أحد يرى ذلك أن يغيره على حسب الاستطاعة. وقد أعطانا نبينا صلى الله عليه وسلم مراتب نغير بها المنكر، ومن استطاع غير بيده، ومن عجز غير بلسانه، ومن عجز غير بقلبه. وصاحب الدكان والمعرض يجب على كل واحد منهم أن يتق الله سبحانه، فإذا دخلت المرأة على أحدهم وهي كاشفة وجهها عليها أن يبين لها أو ينهاها، عليه أن ينهاها عن هذا العمل ويبين لها أن هذا أمر لا ينبغي ولا يحل لها، كما أنه لا يحل له أن ينظر إليها وهي بهذه الحال. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر إلى المحرمات إلى النساء، وبين الحكم في نظر الفجاعة، فعلى كل مسلم أن يتقي الله، فإنه مما يؤسف له ويحز في القلب ويؤلم النفس أن تتسارع بناتنا وأخواتنا في هذا البلد إلى مجارات النساء الأخريات اللواتي جر عليهن الاستعمار من أخلاقه وصدر لهن من عاداته وتقاليده ما أفسد فطرهن. وإنه لحري بنسائنا بأمهات أولادنا وبناتنا أن يربين أولادهن وبناتهن على الحشمة والوقار، وأن يكرهن لهن هذه العادات السيئة. وخليق بالمدرسات اللواتي يربين هذه البنات أن يملأن نفوسهن بمحبة الحشمة والاحتجاب والرغبة في الصيانة، وبين لهن أن هذا الأمر ينبغي أن تتجنبه البنت الكريمة الحية التقية التي تربأ بنفسها وتصور جمالها ألا تتناهشه أعين الشريفين على المحرمات. على كل واحد أن يتقي الله، هذه مصيبة قد عمت وطمت، وقل أن تمر في طريق إلا وترى في الدهكين نساء كاشفات وجههن، وكثيرا ما تصادفك السيارات في الطريق وأنت ترى الرجل يتحدث للمرأة خلفه أو بجانبها كاشفة وجهها. ويا ليت أن هذه النساء من النساء الواردات إلى هذا البلد لكان الأمر أخف، وإن كان فيه شرا كبيرا وإن كان فيه شر كبير، ولكنه للأسف يحدث من نساء ورجال هم من أهل هذا البلد مما يؤسف له أشد الأسف. نسأل الله يصلح حال المسلمين ويهدي وأن يحصون بلادنا ويحفظ لنا أخلاقنا، إنه جواد كريم، صلى الله عليه وسلم. آمين. السؤال الثاني من المرسلة هاجر تقول: أرجو أن تعرفوني عن مدى صحة الكتب التالية: رياض الصالحين، زاد المعاد، الفوائد، الأذكار، مفتاح دار السعادة، بلوغ المرام. نشكر الأخت هاجر على سؤالها الأول وسؤالها الأخير، هذا يدل على حسن اتجاهها. وهذه الكتب التي سألت عنها هي من أنفس الكتب وأحسنها تصنيفا وأقلها ضعيفا، ولا سيما رياض الصالحين وبلوغ المرام في الأحاديث، وزاد المعاد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والفوائد لما فيه من غرر الفوائد، ومفتاح دار السعادة لما فيه من معالجة كثير لإبراز الحكمة، حكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه وتدبيره، وفيها مباحث عظيمة في الاعتقاد. نشكر الأخت. وفي كتاب الأذكار أحاديث كثيرة صحيحة، وفيه بعض الأحاديث الضعيفة، نشكرها على هذه العناية، ونسأل الله يجعلنا وإياها من عباده المتقين، صلى الله عليه وسلم. آمين. هذه امرأة أنجبت ولد وأخرى أنجبت بنت، فأرضعت أم الولد هذه البنت، فهل يجوز لأبو الولد أن يأخذ البنت مع زوجتها الأولى؟ هذه رسالة يحيى محمد العجل من زبيد. امرأة أنجبت ولد وأخرى أنجبت بنت، فأرضعت أم الولد هذه البنت، فهل يجوز لأبو الولد أن يأخذ البنت مع زوجته الأولى؟ هذه البنت التي رضعت مع الولد من لبن أمه، نعم، هي بنت لأبي الولد، نعم، بنته من الرضاع، ولا يحل له أن يأخذها لأنها ابنته، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فهذه من محرمات النكاح. أحسنتم. هذه عن سفر المرأة بدون محرم. يقول في رسالته المرسل: أريد السؤال عن سفر المرأة والحكم الشرعي في ذلك، علما بأنها سوف يكون معها محرم حتى المطار الذي سوف تسافر منه، ثم سوف ينتظرها زوجها في المطار الذي سوف تحضر إليه، وبالطبع المدة التي سوف تجلسها بالطائرة ليس معها محرم لها، فهل يصح لها السفر أم لا؟ من المؤسف أن كثيرا من الناس تساهلوا في أمر السفر المرأة بالطائرات بدون محرم، وقد سرت لهم هذه العدوى من الأقطار المجاورة الأخرى حيث تسافر نساؤهم في الطائرات أسفارا بعيدة بدون محرم. والمدة وإن كانت قصيرة في الطائرة، إن كانت المدة قصيرة في الطائرة فما يدري، لعل الطائرة تتحول اتجاهها لأسباب فنية في الطائرة أو أسباب متعلقة في الجو في المطار ذلك البلد الذي قصدت له، فلا تقصد إلى ذلك المطار بل تتحول إلى مطار آخر ثم تبيت ليلة وأكثر، ما يدريه لعله يحصل، وقد حصل ذلك في كثير من الحالات. ومن هذا يعرف السائل والمستمع أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر في الطائرة بدون محرم، سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها، لأن هذا معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نهى صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة سفرا بدون محرم. واختلفت المدد في الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، منها ما قال لا يحل المرأة أن تسافر مسيرة ثلاث إلا معها محرم، وفي رواية يوما وليلة، وفي رواية يوم. ومن هذه الأحاديث نأخذ أن كل ما يسمى سفرا لا يحل المرأة أن تركبه إلا ومعها محرم منها، من زوج أو من المحارم الذين تحرم عليهم المرأة على التأبيد. فالشاهد أن السفر محرم على المرأة سواء كان بطائرة أو سيارة إلا وأن يكون معها محرم. وإلى الأسف أن الناس وقعوا في هذا وأقسى منه، يرسل الرجل ابنته للدراسة بالخارج وليس معها محرم، تسافر في الطائرة من بلد إلى بلد وتحل في البلد الذي تريد أن تدرس فيه وليس فيها في ذلك البلد محرم لها، فتبقى تتصرف بنفسها، وبهذا وأمثاله يقع الشر والانحراف والفساد في الأخلاق والوقوع في الرذائل. نسأل الله أن يحمينا جميعا وجميع المستمعين مما حرم علينا، وأن يصون لنا أخلاقنا ويحفظ علينا ديننا، إنه جواد كريم، صلى الله عليه وسلم. أحسنتم.